بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا وفقنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أتمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس الرابع بعد 500 ومع بيت الثامن الذي يقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: والله أرجو في القبول نافعة، يا مريدا للثواب طامعة. مر معنا في المجلس السابق أن هذا البيت جاء به الشيخ بعدما بين ما بذل من جهد ليبرز جوهرة التوحيد في أحلى حلة وأنقى عبارة وأصفى قضية، خاصة وأن جوهرة التوحيد إنما تتضمن الإلهيات والنبويات والسمعيات، وهذه من أرقى العلوم بل أرقى العلوم، إذ العلم يرقى بمضامينه حينما تتحدث عن الله جل جلاله. معنى ذلك أنك في قمة تحقيق وجودك العلمي، ثم بعد ذلك توجه إلى الله جل جلاله يسأله أن يقبل منه ذلك العمل، ويسأله أن ينفع به، ويسأله أن يثيبه عليه. وقد رتب الثواب على القبول، ذلك أن القبول إنما يعني أن يثيبك الله تبارك وتعالى على ما قبل منك من عمل، ولكن ومع هذا أبى الشيخ إلا أن يقول للثواب طامعة بعدما قال والله أرجو. ذكرنا في المجلس السابق أنه قدم اسم الجلالة الله على الفعل أرجو، فاعل أرجو هو المؤلف نفسه، أرجو أنا، وقد قدم اسم الله عز وجل على الفعل ليدل على أنه قد قصر رجاءه في الله، فهو لا يرجو إلا الله تبارك وتعالى. الحديث هو في دائرة مجموعة من الحقائق التي تعمر صدر السعداء، لعلي لا أبعد إذا ما ذكرت بداية الرجاء، الخشية، المحبة، الرضا، بل كل المشاعر أو التوجهات أو التطلعات النفسية والقلبية والروحية التي جاءت شريعة الله عز وجل تنبهها إلى أرقى ما ينبغي أن تنبه إليه، كلها إنما من وراء سلوك هذا الإنسان. إذا أردت أن تقوم السلوك أي سلوك كان، عليك أن تبحث عن تلك المعاني والحقائق التي عمرت صدر السالك. أي تغيير في هذه الحقائق يعني تغيير في السلوك، مثل إذا ألقيت بذرة تفاح سوف تحصد قمحا من هذه البذرة، قال لا، بذرة التفاح تنبت تفاحا. بذرة الرضا عن الله جل جلاله، بذرة الخشية من الله عز وجل، بذرة الرجاء في الله تبارك وتعالى، بذرة الخوف من الله عز وجل، بذرة محبة الله عز وجل. هذه البذور وإن كانت متفرقة بالعناوين لكنها متداخلة أروع تداخل. وقد ذكرنا أن المشاعر التي يعيشها الناس حينما لا يصوغون مشاعرهم وفق منهج الله عز وجل فإنهم يقتلون أعمارهم كمدا وقلقا وخوفا من أمور ما ينبغي أن يخافوا منها، يقتلون حياتهم بسكاكين التمنيات والأماني الفارغة التي لو حصلوا عليها لا يستفيدون منها إلا ما داموا في هذه الدار التي نعيش فيها. ومن هنا قال: ينبغي على العقلاء، على السعداء، أن يفتشوا في ذوات أنفسهم عن أرقى ما يمكن أن يكون عليه الباطن مما أعمره. قضية المحبة هي رقم واحد، ولو أنت استعرضت كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وسيرة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لوجدت قضية المحبة هي روح كل سلوكياتهم. بل ذرات السلوك، إن أمكننا أن نحلل السلوك إلى ذرات، ذرات السلوك تنضح بمحبة الله ومحبة رسول الله ومحبة المؤمنين، أو محبة الله ومحبة ما من أحبه الله تبارك وتعالى. ويكفي حديث أنس رضي الله عنه الذي يعطي أبعادا كثيرة، وفيها أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله متى الساعة، والرسول صلى الله عليه وسلم سأله ماذا أعد لها، فبين هذا الرجل أن ما أعده للساعة لا يعدو محبة الله ومحبة رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، ولكن مع إتقاني الفرائض حتى لا أظن الظان أن المحبة لا رصد لها في الواقع، أو المحبة عبارة عن دعوة فارغة ليس عليها أي دليل من الأدلة. لما قال حب الله وحب رسوله، قاله عليه الصلاة والسلام يحشر المرء مع من أحب. يقول ما فرحنا فرحنا بعد فرحنا بالإسلام مثل فرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب. والله إني أحب الله، هكذا أنا أحب رسول صلى الله عليه وسلم وأحب أبو بكر وعمر، وأخذ يعدد الصحابة بل يحب الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم. المحبة في كتاب الله عز وجل محبة متبادلة، ذلك أن هذا العبد قد تقرب إلى الله بمحابه فأحبه الله، وأن هذا العبد قد تعرف إلى الله عز وجل من حيث ما قرأ من آيات تدل على الله، ومن حيث ما تعرف إلى آيات كونية نضحت بالدلالة على الله وبيان مظاهر عظمة الله تبارك وتعالى فأحب الله عن معرفة. ذلك أنه لا يمكن لعارف بالله عز وجل أن يحقق معرفته بالله ولا يحب الله تبارك وتعالى. الذي لا يحب الله معنى لا يحب كمالات، الذي لا يحب الله مع تجاهل بمن أوجده في هذه الدار، الذي لا يحب الله تبارك وتعالى مع ذلك أن شهواته القاتلة قد ملكت عليه لبه، قد ملكت عليه أمره كله من أوله إلى آخره، وبالتالي هو أعرض عن محبة الله تبارك وتعالى. الذين غرقوا في شهواتهم وفي معاصيهم وفي تنكب الطريق الذي جاء به الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم الدين. أما أولئك الذين عرفوا الله فأحبوه وتقربوا إلى الله بمحاب الله تبارك وتعالى، هؤلاء قال فيهم ربنا جل جلاله يحبهم ويحبونه. محبة الله عز وجل لا سبيلان، ولا بد من استكمال السبيلين، سبيل جلالي وسبيل جمالي. وأنت تجد الجلالة في كتاب الله وفي سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وتجد الجمال في كتاب الله وفي سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا ما عرض له آيات الجلال خشي الله تبارك وتعالى، وإذا ما عرض له آيات الجمال أقبل على الله عز وجل بالشوق والرغبة والمحبة. فمحبة الجلال محبة ومحبة الجمال محبة، لكن محبة الجمال هي التي تفجر في أعماق الذات ينابيع الرجاء. ذلك أنك إذا عرفت الله عز وجل عفوا غفورا كريما رحيما ودودا، لابد من أن ترجو الله تبارك وتعالى، وهذا ما سنعد له من خلال النصوص. ذلك أن قضية الرجاء هذه مضبوطة بالآيات والأحاديث والسلوك، سلوك الصالحين رحمهم الله تبارك وتعالى. إذن عندنا خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية هي ثمرة لمعرفة الجلال من أسماء الله عز وجل القهار، من أسماء الله العزيز، من أسماء الله الجبار. إذن هناك أسماء لله، هناك صفات لله عز وجل، التعرف إلى ذات الله من حيث الجلال إنما يورثك خشية من الله جل جلاله. القلب الذي لا يخشى الله جاهل بالله تبارك وتعالى، والقلب الذي لا يحب الله عز وجل جاهل بمعرفة الله تبارك وتعالى. الخوف لا بد منه، ومن هنا جاء الخوف في كتاب الله عز وجل، ولكنه الخوف المقنن إذا صح التعبير. هناك أمور يخاف منها الناس ويقلقون، وربما دخلوا في الأمراض، وربما احتاجوا إلى أطباء، وربما مع أنه ما ينبغي أن يخافوا مما أورثهم خوفه قلقا، من مثل حينما يحدثون عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم عن خلقنا، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 40 40، يعني 120 يوم، ثم يرسل إليه الملك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقسم هذه الأربعينات يقسمها بناء على النطفة، بناء على العلقة بعد أن تصبح النطفة أنشأت، ثم بعد ذلك المضوة المخلقة وغير المخلقة، ثم يرسل الملك فينفخ الروح. معنى الروح مع ذلك أنه قد كتب لك الأبد. إذا تعلقت بك الروح التي خلقها الله عز وجل لك فهي معك منذ أن تتعلق به، والفصال أو الطلاق المؤقت الذي يقع بين البدن وبين الروح إنما ينتهي الأجل هذا يسمى طلاقا، ذلك أن هذا البدن قد خلق ليؤدي مهام بمكان محدود وزمان محدود أو أمكنة محدودة وأزمنة معدودة. هذا البدن حيث ينتهي الأجل الذي أجله الله عز وجل له لم يعد بينه وبين الروح علاقة مستمرة لأن الله قد أنهاها، هذا نسميه الموت بمعنى الانفصال. الموت هل هو طلاق أبدي؟ قال لا، وإذا النفوس زوجت هذا في عالم البرزخ بعد أن ينتهي عالم البرزخ، ثم يأذن الله عز وجل الأجساد فتنبت كما تنبت الحبة في السيل، ثم يرسل الله عز وجل الأرواح. كل روح من أرواحنا حينما تنفصل عن بدنها يكون لها شأن في عالم البرزخ، فإذا ما دخلت الأرواح أو تعلقت الأرواح بالأبدان مرة ثانية معنى ذلك أننا في طور جديد هو طور العرض على الله تبارك وتعالى. كنا مذ أن تعلقت بك الروح أنت خلقت للأبد، وهذه الأحوال طارئة على مسيرة وجودنا ولا أقول حياتنا. قال هذه أحوال طارئة قد قدرها الله عز وجل وأخبرنا بها، فمخطط الوجود واضح كل وضوح في الذهن. من أقبل على كتاب الله ليتعرف إلى مخطط الوجود أو أقبل على سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما الذي يؤمر به ملكنا بكتاب؟ لماذا أخبرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لا لم أدري أنا ما كتب؟ أنا ما أدري ما كتب ومع ذلك كتب ومع ذلك أخبرته، فإن يا ترى؟ قال لئلا تكون جاهلا بحقائق الوجود الكبرى. ما حقائق الوجود الكبرى التي يلخصها الملك بكلمات؟ رزق، الأجل، شقي أو سعيد، مع هذا الذكورة والأنوثة. والعجيب في الجمع بين هذه الوقائع أو بين هذه الظواهر أو المظاهر الكونية، العجيب هو أننا لا نناقش حيث قد شببنا عن الخوف فإذا بنا رجالا أو نساء، لكننا نتعامل مع ما أوجدنا الله فيه حالة الذكورة أو حالة الأنوثة، لأنه أمر قدري واضح. دعك من الذين يلوصون ويحوصون ويريدون أن يغادروا ميدان الرجولة إلى أو ميدان الأنوثة إلى، هؤلاء لون من ألوان الشذوذ الذي يظهر على شاشة الوجود من أجل أن يرسغ فينا أعماق الأصل، ذلك أن القاعدة الشاذة ترى تلاكمها بالأصول بين حين والآخر، تظهر قاعدة شاذة قل هذا الشاذ معناه أنا على استقامة. شذوذه أو ظهور شذوذه إنما يعني أن يفيق في معنى السنة الجارية الماضية التي هي أصل من الأصول. ثم ربط الرزق بالذكورة والأنوثة. كما أن تسلمت بقضية الأنوثة والذكورة عليك أن تسلم بأن الأرزاق مقدرة. تقدير الأرزاق قد أحاط الله به علما، وهذا لا يمنع على الإطلاق، حيث لا تدري هذا التقدير الذي في علم الله عز وجل من أين يأتيك. عليك أن تسعى في الأرض، ومن هنا حيث أعتقد بأن الرزق محتوم ومقدر هذا لا يضرني على الإطلاق، من أن أتعاطى الأسباب، ذلك أن الكتاب لم تتناول التفاصيل وإنما تناولت الكل. لو فرضنا أن لي مليار فلس، أنا ما أدري كم لي، ومع ذلك أنا مطالب بأن أسعى في الأرض. هو الذي جعلكم الأرض ذلولة، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لا بد لك من أن تسعى، فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. أحيانا بعضهم يشكل في هذا، إنه ما دام الرزق مقسوم هكذا، يعني ما ينبغي أن أدرس أنا من أجل أن أرقي دراستي، وما ينبغي أن أتاجر من أجل أن أوسع تجارتي، وما ينبغي أن أفكر في المزاريب الميازيب هذه التي هي ميازيب رزق. أنا طلب مني أن أخذ بها وأن أسعى إليها. الأخذ بالأسباب لا يلغي ما قدر الله عز وجل تقديرا كليا وجزئيا أيضا. الرزق محكوم حينما يؤكد شرع الله عز وجل هذه الحقيقة، ولا تنفي هذه الحقيقة حيث استقرت، أن يأخذ من استقرت الحقيقة في قلبه أن يأخذ بالأسباب. هذا أمر واضح تماما. بدي أفترض الآن أن الله عز وجل قدر علي مرض في الوقت نفسه لم يمنعني من التداوي. القدر قدر المرض لم يمنعني من التداوي، فأنا مقر بأن هذا قدر من الله عز وجل. لكن الله عز وجل الذي قدر وأخبرني أنه قدر، وعرفت أنه قدر حيث ظهر ما قدر في ساحل الوجود في ساحل الحل، مع ذلك أنه تداوى عباد الله، فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء علمه من علمه وجاهده من جاهده، أو كما قال عليه أفضل الصلاة والتمدين. أقول مرة ثانية لماذا؟ قال بما أن الرزق بيد الله وهو الذي قدر الأرزاق، وقد فتح لنا شرع الله عز وجل قوة، أنا أقول قوة وأعتذر عن هذا التعبير، فتح لنا أبواب السماء أن نسأل الله عز وجل العطاء، حيث إن الله يرقي من شاء ما شاء كيف شاء متى شاء. وعلى هذا بقي الأمر مفتوحا، خاصة وإني لا أدري إذا كان هناك من الرزق رزق، لا أدري أن هناك من الرزق رزقا قد ربطه الله بالدعاء أو ربطه الله بالتقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. المسألة أوسع بكثير مما يمكن أن يحيك في صدر واحد أو في مخ واحد. المسألة واسعة جدا. انت سألي الله عز وجل، أقول على الله، والله بيده خزائن السماوات والأرض. بناء على هذا قال من أجل ألا أوجل على رزقه. لو فرضنا أنه شح الرزق، لو فرضنا أنه دخل في خسائر، لو فرضنا أنه جمد السوق، لو فرضنا أنه هزة اقتصادية إنما حركت الأرض طولا وعرضا، لو فرضنا كل الافتراضات، وقد يكون ذلك، أنا ما أقلق إطلاقا لأن قلبي معلق بالرزاق. وإن كانت الأسباب ربما تعتم علي نظرتي، يعني إذا فقدت الأسباب ما في وظيفة، من أين أكل؟ هكذا أقول أنا. قل لا، لو أنه لم يبق لك عند الله ذرة ما دل هذا على انتهاء الأجل، نفس في روعي روح القدس أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، لم يجد طعاما ومات جوعا. في الظاهر مات جوعا، لكن في حقيقة الأمر انتهى أجله، وكان هذه الصورة التي انتهى عليها أجله. المسألة تحتاج لفقه في تصاريف الأقدار، تحتاج إلى فقه في معرفة أسماء الله عز وجل وصفات الله تبارك وتعالى. من جهة لا أوجل على الإطلاق، ما أخاف حتى لو افترضنا كائنا ما كان قضيت الرزق. لماذا؟ لأنه قلت أنا ليس بيدي فلان وفلان، الرزق بيد الله وحده. قال أنا عملي، وقل أنهاه الله عز وجل في السماء قبل أن يأتيه مديرك في شركة. لم يعد معي فلوس معنى ذلك أنه الأمر يرجع إلى الله، اجار إلى الله تبارك وتعالى، ادخل على الله عز وجل من باب الافتقار، من باب استرزاق. يا عبادي، هذا الحديث جليل، وفي كل ثانية يقال، لأنه حقيقة سارية في الوجود. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته. ألا ترى معي بأنه هذا هو يشكل الحقيقة التي خفيت عنا بإيجاب الأسباب؟ نحن نتعلق بالأسباب، إذا قلت الأسباب بأيدينا ربما ضاق الصدر، فليضيق الصدر. أحيانا ضيق الصدر بيكون أمر فطري، لكن حذاري أن توجل من قضية الرزق. ثم في المقابل لابد من أن ترجو، ومن هنا إذا تعلق رجاؤك بالله لأنه الرزاق، إذا كنت في ضائقة وهي من أقدار الله عز وجل، حيث تعلم علم اليقين بأن الله عز وجل يقدر على أن يخرجك من ضائقتك، عليك أن ترجو الله أن يخرجك من دائرتك أو من ضيقك أو مما أنت فيه. إذا قضيت الرجاء قضية حياتية، إنما نعيشها نفسا نفسا كما تعيش أو يعيش الجهاز التنفسي الهواء، 100% قضية الرجاء، الرجاء بالله تبارك وتعالى. قضية الخوف من الرزق هذه ما فيه. ولذلك أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور. هؤلاء جاهدون، لاحظ نفور، بدل أن يأتي بهم قلة الرزق إلى باب الله يطرقون باب الله، نفروا وربما اعترضوا. أليس هناك النص؟ نعم. أمن هذا الذي يرزقكم، أين هذا النص؟ قال في سورة الملك. ما سورة الملك؟ سورة من 30 آية أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم أن من داوم عليها ما بين المغرب والعشاء أو ليلا حمي من عذاب القبر أو فتنة القبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كأنما كل آية منها تغطي يوم من أيام الشهر بناء على استكمال الشهر 30 يوما. فيها أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، وقبل فيها هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقفنا أمام أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. الرزق إذا تصورناه بالدرهم يمكن أن لا يبقى في يد درهم، لكن معنى الرزق أوسع بكثير، المعاني والفهوم وانشراح الصدر من الأرزاق المعنوية، الرضا عن الله عز وجل من الأرزاق المعنوية. ومن هنا حيث تعرم الرزق الحسي هناك رزق معنوي، وقد دلنا عليه الحبيب عليه الصلاة والسلام حينما نصوم نفطر عند المغرب كأس سوس، عرق السوس، تمرات من قبل الرطب يعني، ثم نسبح في الهريس، هذا رزق حسي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يواصل فلا يفطر عند المغرب، ولما قيل له إنا نراك تواصل قال لست كهيئتكم، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. الطعام الحسي لا، الطعام معنوي، معك في معارف، في تجليات، في حقائق، وأنت قيمتك بما يتضمن صدرك من حقائق. إذا خلى صدر من الحقائق عبارة عن بهيمة تتحرك القابلة، إنهم إلا كالأنعام بل وقضل، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار كمثل الكلب إن تعمل عليه لا أو تتركه لا. كتلة مادية تتحرك عبارة عن فرج وبطن، ما يعرف غير فرجه وبطنه، وكثيرون ترى غارقون في كليهما، وما أخشى أن يغرق في فرجه. حقيقة يعني شيء من النبوء حتى عن نعم الإنسانية بمكان. إذا رجعنا مباشرة فسألت نفسي أنت كرفقه لن يقدر أحد في هذا الوجود على أن يمنحه رفقا أمسكه الله عنه كل هذا الوجود. قلت عجيب، قلت تعال حتى بس أوضح لك المسألة توضيح لعله يوقظك على حقيقة عميقة جدا، وهي عندي أنا بعدما أجرى المحاسبون عندي قرابة 100 محاسب ل200 شركة وأتوني بالسجلات ثلاث السنة الحسابية يعني المالية، وبعدما قرروا أنه أرباحي هذا العام 50 مليار في حسابي من دخلات، طبعا في حسابي أنا مات، خلي 50 مليار يصلوا فلس واحد بس فلس نقبل شيء، اللهم إلا إذا أخذ من هذه المليارات ثمن الكفن والقطن والحنوط، وإذا كانت القبور تشترى كما في كثير من البلدان كما تشترى الشقق للسكن فلا بد من أن نأخذ من هذه المليارات ثمن القبر. نحن نتكلم بالخيال أم بالحقيقة؟ نتكلم بالحقيقة، بل كل أضيق من هذا ودعنا نتركه في الحياة. كم له من المليارات هذه؟ له ما أكل وما لبس وما شرب. يقول مالي مالي وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأبقيت، هذا رزقك. لو أنك وضعته في خزانة الله هذا هو الذي لك، أو ما تبقى حولته إلى من الأمور المعروفة لباس وطعام. إذن نرجو الله في الرزق لا نخاف من قطعه، لأنه لا أحد في هذا الوجود إلا الله يقدر على أن يقطع الرزق أو أن يوصل الرزق أو أن يزيد في الرزق أو أن ينقص من الرزق إلا الله عز وجل. هنا أمننا نحن حيث خاف الكثيرون على الرزق يصحب هذا بقدرة الأجل. الناس كما درس علماء النفس، النفس البشرية، قالوا في النفس البشرية تيارات، هذه إلا أن تهذب تحولت إلى بيئة ممتلئة بالشغب والقلق والعنف والقهر والضغط النفسي. ما هذه التيارات؟ صديق الرجاء أنت من ترجوه؟ قل لي من ترجو لأقول لك ما حالتك النفسية، ومما تخاف؟ أقول لك ما حالتك النفسية. أنا أخاف من نور. طيب ألم تأتي نصوص كثيرة تبين بأن الأجل محدود وأن ملك الموت لا يمكن أن يخطئ؟ مر أحدهم في مجلس من مجالس قصة فيها أن ملك الموت جاء فقبض روح ولم يرسل لها، فقلت له عفوا ما يجوز هذا بحيث الملائكة ما بيغلط ملك الموت، ملك الموت يرسل لي وبجانب 1000 واحد يبقى 1000 في الحياة وأنا أرحل فقط أرحل، ورسان ترحيل جماعي كما في النكبات الكبرى معناه كلهم قد انتهى أجلهم بآن واحد، وعلى هذا لا يخطئ ملك الموت على الإطلاق. ألا ترى معي بأن التعبير القرآني قد نضح بهذا المعنى علما بأنه لو لم ينضح لعرفناه من حيث علمنا بالملائكة؟ الملائكة معصومون ولا يمكن أن يخطئوا خاصة ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، غير ملك الموت ما يستطيع يتوفانا حتى ما يظهر له سبب موت، يعني هذا السبب غطاء وملك الموت من ورائه. لا يمكن إذا ما تخلى ملك الموت عن نزع الروح أن ينزع الروح شيء، لكن إن شاء الله عز وجل أن يقيم هذا العالم على أسباب ومسببات. فغطيت حركة ملك الموت فيها بالأسباب وسد قلبيه، ما في مانع جلطة دماغية أسكتته ما في مانع، لكن السكتة والجلطة وكل ما شيء كلها مثل، قال لا شيء في على الإطلاق، يدب على الأرض دبا دبيبا يدك الأرض دكا ومات. هذا مثل هذا تماما تماما، انتهى الأجل يا أخي. هذا سيأتي إن شاء الله في دروس التوحيد، لأنه قادمون على مثل هذه المعاني الخطيرة جدا. لا تخاف من الموت إطلاقا، لأن الموت بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى. من الذي نضح به النار؟ في سورة البقرة يقول الله عز وجل: أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا، إلى آخر الآية. أي الشاهد؟ عندنا نحن الجملة فعل وفاعل مفعول به. إذا قرأت أنت النص القرآني حضر يعقوب الموت، الموت فاعل، يعقوب مفعول به، وقدم المفعول به على الفاعل. لا يصح تقديم ما حقه التأخير إلا لغرض. وإذا الأصل التركيب حضر الموت يعقوبا، إذا حضر يعقوبا الموت. أنا سأمثل الآن، افترض أنه أنا أجلي سينتهي بعد دقيقتين، ممكن يكون أقل، وكشف الله لي عن ملك الموت وقد فتح الباب ودخل، قلتم أنا جاء الموت كل من قام، لكن حينما أقول جاءني الموت أنتم في أمان الله. حينما يعين الهدف، ترى أنا ما أريد أنت، أنت لا، ولا أنت ولا أنت ولا أنت، هذا إذا حضر يعقوب، يعقوب هو المعبر وهو بين أولاده، يؤخذ من بين أولاده. ألا ترون بأنه كثير من الحوادث بهذه الصورة يؤخذ من بين أهله؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. كل أطباء الأرض لا يمكن أن يرجعوا روحا انتهى أجر صاحبها. أما لو كانت سكتة قلبية عارضة ورجع مرة ثانية نقول أحييناه، نقول له أنت ما أحييته حقيقة، وإنما غطي أمر حياته بأمر عارض. أنتم لكم يد في إنقاذه من هذا الأمر العارض. كلا، حرف ردع زجر، إذا بلغت التراقي وقيل من راق. راق يعني طبيب، وين الطبيب وين الإسعاف؟ مرة أوراق الملك الذي يوكل إليه أمر الصعود بالروح. لماذا قلنا الرزق لا يخاف منه ويرجى من الله؟ لماذا قلنا الأجل؟ قال لا يخاف من انتهاء الأجل، لأنه إذا خفت من الموت هذا لن ينهي أجلك، بل تكون قد مت بنفسك وبكسبك قبل أن تموت. لماذا تعكر خط حياتك يا أخي؟ ما دام لك أنفاس عند الله عز وجل ما تهتم على الإطلاق. إذا الرزق والأجل كلاهما بيد الله عز وجل، فلماذا تجبن الأمة؟ ومن عجائب التعبيرات أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدثنا عن عصر القطعة يوشك أن تداعى لكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. كيف إذا كنا جياع وجئنا بقطع السرير وبخار الحرارة يصفع منها وعليها قطع اللحم، ثم هلموا يا شباب ربما تقتلنا. وأنا أحيانا أرى بعض المناظر التي تصور في عالم الحيوان، فريسة تقع وخمسين السباع تتناهشها، ثم تتقاتل السباع كما تقاتل البشر الذين لا خلق لهم على فريسة. تهابش تهابش، يوشك أن تداعى لكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. الصحابة تعجبوا، هذا ليس من شأن المؤمن حقيقة. أنا أكل، أنا لست طعاما سائغا، أنا مر، طعمي كطعم العلقم، مذاقة طعمي أشد من العلقم مرارة، هذا هو الأصل، من يدعو علي؟ وأنا عزيز بالله أنا معتز بالله تبارك وتعالى. قالوا أو من قلة هم يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، هم كثير ولكنهم غثاء كغثاء السيل. الغثائية من أين أتت؟ قال فراغ القلوب من الحقائق بدليل. قال ويلقى في أو يقذف في قلوبهم الوهم وتنزع مهابتهم من صدور أعدائهم. هذا المقابل من وهي رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا والله لا يطيل بعمرك، كراهية الموت لا يقصر الأجل. حب الدنيا لا يجد في رزقك على مدار، حب الدنيا لا يجد في رزقك. الرزق يا أخي معصوم ولو أسبابه، والمحبة هذه إذا دفعتك إلى أن تتسبب لا مانع من هذا. أما أن تعشق الدنيا للدنيا لذاتها مع أنك تراها على ما هي عليه، هذا هو الذي يسبب الوهن، الوهن الضعف اللوزان. أما أن أحب الآخرة وأحب الدنيا حبا يقربني إلى الله عز وجل، هذا هو الذي جاءت به شريعة الله عز وجل. الآن وقفنا أمام قضية الرجاء، قضية الخوف، الرجاء بالله عز وجل والخوف من الله تبارك وتعالى. ويقول الشيخ الرجاء لغة والأمل. طبعا كلمة الرجاء كلمة قرآنية، كلمة قرآنية. وترجون من الله ما لا يرجون، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الأمل وارد، ليس بعيدا عن قاموس اللغة، وربما جاءت به نصوص أيضا. طول الأمل من الأمور التي تجعل النفس تسوف. طول الأمل كارثي على صاحبه إن لم يحسن ملء طول الأمل. لماذا أنت تريد أن تعيش أكثر إذا كنت لا تدري لماذا تريد أن تتجذر في الأرض؟ معنى ذلك أنك تريد البقاء للبقاء، معنى ذلك أنك قد دخلت أو خربت أو لامست أو انتسبت إلى أولئك الذين قال الله عز وجل فيهم يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. هؤلاء الذين يحبون يحرصون على حياة جاء بها نكرة، أي حياة كانت، وهذا ليس من شأن المسلم. يقول وعرفا، ما الرجاء في العرف؟ حتى لا يختلط الأمر بين التمني وبين الرجاء. التمني أمر منكور منكر مذموم، التمني وتمنى على الله الأماني. أما الرجاء فهو أمر مشروع دعتنا إليه شريعة الله عز وجل. تعلق القلب مرغوب فيه مع الأخذ بالأسباب. إذا تعلق قلبي بدخل ما دون أن أخذ بأسباب الدخل، مع ذلك أنه صار أمنية والأمنية مذمومة، لا يعتبر رجاء إلا إذا تعلق قلبي بأمر من الأمور كأنما كان هذا الذي تعلق به قلبي. لكن مع عدم الأخذ بالأسباب ليس رجاء، مع الأخذ بالأسباب رجاء. ودليل قوله تعالى من كان يرجو لقاء ربه فليعمل، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل. لكن بتقلي أنت في نص آخر في سورة العنكبوت ما أذكر بدايتها، يقول الله عز وجل من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وبينهما قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول لك قوله تعالى من كان يرجو لقاء الله يفسره ابن القيم الجوزي رحمه الله، يقول علم من قلوبهم شدة شوقهم إليه فطمأنهم. انت بتلاحظ معي ان النص القرآني انما دندن على لقاء، ولم يقل من كان يرجو ثواب الله. في ثواب الله في مكان اخر، يعني تكلم من كان يرجو لقاء الله ولا بقى، يعني بلا اي امر اخر مرتبط بهذا المعنى. لم يذكر النص إلا رجاء لقاء الله عز وجل. لما قال؟ لأنه يكفي لقاء الله عز وجل. كفانا بعد، كفانا حجاب، خاصة إذا كان الحجاب سميكا. حينما يفور القلب بالمحبة يلهج اللسان لكنه يمنع شرعا. بما يلهج؟ ربي أريني أنظر إليك، لكن جاء شرع الله عز وجل يمنعنا من ذلك. وبين أن الكريم موسى عليه السلام قال ربي أريني أنظر إليك، قال لن تراني، لكن القلب يمور بهذا المعنى، ممتلئ محشو حشوا بهذا المعنى. وعلى هذا تعلق قلبك برجاء اللقاء، رجاء اللقاء هذا محبة. تعلق قلبك برجاء اللقاء لأن اللقاء فيه رؤية وفيه عطاء. لله مثل أعلى، أي كريم من الكرماء إذا زرته لا ترجع إلا بشيء، بيقين هذا الكلام، ولو أن يرحب بك فقط، لو قال لك مرحبا بك كفاك. فكيف إذا كان أكرم لأكرمي سبحانه وتعالى؟ هذا ما تكفي العبارات ما كانت دقيقة وواثقة من نفسها وعميقة المعنى أن توصي هذا المعنى. اقرب تجد قول الله عز وجل: وقال الذين لا يرجون لقاءنا، لاحظوا مشتهيات الآن، لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. هشوة أو لون من ألوان المماحكة في الاعتقاد، كأنما ينكرون ويطلبون الدليل على ما دعوا إليه. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل على الملائكة أو نرى ربنا. إذا لابد من العمل الذي هو ثمرة الرجاء. الرجاء ما تعلق به القلب، والعمل يأتي دليلا على صدق هذا الرجاء، وإلا فهو طمع، والطمع مذموم. قال ابن عطاء الله: الرجاء ما قارنه عمل وإلا فهو أمنية، وما بسقت أغصان ذل إلا على بذل الطمع. إذا رأيته دليلا كن على يقين من أن هذه الذلة ثمر للطمع في قلبه. أي طمع محمود؟ الطمع في الله. أنا أطمع في رحمة الله والله، لكن أنا أطمع بما في أيدي الناس، هذا هو الفقر بعينه. هم فقراء مثلك يا مسكين، أنت أطلب ممن أعطاهم، لا تطلب من يد مهما أعطيت تبقى يد صغيرة. وعياذ الله تبارك وتعالى مبسوطة. المهم أن تتوجه إليه سبحانه وتعالى بالاسترزاق وبالاسترحام وبالاستغفار ليعطيك الله تبارك وتعالى. يمكن أن نلخصه بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر: ما بسقت أغصان ذل إلا على بذل طمع. أنت لو نظرت الآن للشعوب أو للزعماء في العالم، أذل واحد فيهم هو أكثر طمعا بما في أيدي الناس. الطمع في الدنيا كله مذموم، كائنا ما كان المطموع فيه من الدنيا. لو افترضنا أنه طمع في أن يحكم الصين، حينما نكبر البلد مو قرية، لو افترضنا أنه بده يحكم الصين، هذا طمع، لكنه سيف لسان. لماذا؟ قال لأن الصين واليابان، أنا لماذا أعدد معناها ضاع الوقت، الكرة الأرضية كلها، لماذا أجزي أيضا السماوات والأراضي وكل ما سوى الله تبارك وتعالى، الدنيا كلها ما تسوي عند الله جناح بعوضة، كل الدنيا ما تسوي عند الله جناح بعوضة. فأنت إذا أخذت جزء من هذه الدنيا، يعني جزء من الجناح، يعني كم خلية ممكن يكون في الجناح؟ قولي كم خلية؟ 20 خلية من الخلايا. لا يصح لعاقل أن يشف هذا الإسباب على الإطلاق. قال له يعطيك هكذا، يغريه، يعطيك ويعطيك ويعطيك. بعد ما انتهى من كلامي قال له: يا هذا، بلغنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الدنيا لا تسوي عند الله جناح بعوضة. ملكك هذا اللي عم تعرض ما يعطيني منه، هذا الملك كله ماذا عنده من الجناح؟ وكم سيعطيني مما عنده من الجناح؟ ولا شيء. هذه نظرة حبستها أن تنظر بنور الله. إذا رأيت الكون بغير نظر الشريعة تحتاج نظارات، تحتاج إلى قطرة، تحتاج إلى كحل حقيقة. كيف عبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدنيا؟ قال تساوي عند الله جناح بعوضة. أنت ما بتقول لا هي أكبر من الفيل يا أخي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو أصدق منك، هو أعرف منك، وهو معصوم، تقديراته صحيحة كلها 100%. أنت فيك حول، أنت ما ترى الرؤية الصحيحة، أنت انظر إلى هذه الحقيقة بعين الرسول صلى الله عليه وسلم. تسلم. مر معنا نحن، قال واحد لقد رأيت الجنة، وكان قد قرأ حديثه صلى الله عليه وسلم عن الجنة وما أعد الله فيها، علما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تناول كل ما في الجنة، حتى كتاب الله ما تناول كل ما في الجنة، ذكر لنا الله عز وجل بعض ما في الجنة، هذا شيء. ثم أطلق لهم فيها ما تشتهي الأنفس، قال لقد رأيت الجنة البارحة. قال له كيف؟ قال لهم رأيتها بعيني رسول الله، حيث يرى الجنة بعيني الرسول. رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة رؤية حقيقة، فأنت بصرك قد يزور أو يزيغ، بصر صلى الله عليه وسلم ما يزيغ، ما زاغ البصر. ومن هنا كن وراء النبي صلى الله عليه وسلم في خطواته. ما الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم تجاه هذه الدنيا؟ هذا جانب. الجانب الآخر الذي ما ينبغي أن ينكر، هذه الدنيا التي نعيش فيها من أعظم نعم الله علينا، عظيمة. أنا ما أتناقض، عظيمة لأننا بها عرفنا الله، وبها حققنا العبودية لله، وبها جاهد من جاهد في سبيل الله، وبها من أنفق في سبيل الله عز وجل، وبها من عرف الكثير مما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى، بها تجدنا لله تبارك وتعالى، بها صورة لله تبارك وتعالى. فهذه رائعة رائعة رائعة ولا أروع منها حقيقة. يعني لو أن الله عز وجل خلقنا مباشرة في الجنة لفقدنا ما نحن فيه من لذائذ العبودية، تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. ولذلك قضية الرجاء هذه قضية من المهمات. يمتلئ قلبك بالرجاء أخذا من فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا. لماذا هناك قال الله من كان يلقى الله هنا لقاء ربه؟ قال يدلك هنا على معطيات الربوبية وهو الثواب. معطيات الربوبية لقاء ربه، الرب سبحانه وتعالى هو الرزاق، هو الخالق، هو الذي يثيبك في الآخرة، هو الذي رباك بشرعه سبحانه وتعالى بأدبه. أما هنا قلنا محبه، هو حب الله بصرف النظر عن أي شيء سوى أنه يحب الله تبارك وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وصلنا إلى حديث من الأحاديث القدسية، نرجو الله عز وجل أن يعين على تناوله التناول الصحيح. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومن حضر معنا ولمغابعنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.